فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في كتاب الزكاة، عرفنا معنى الزكاة لغة واصطلاحا ودليلها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إجماع العلماء، وأنها ركن من أركان الإسلام، وهي تأتي في المرتبة الثالثة من أركان الإسلام، الشهادتان فالصلاة والزكاة، وأنها واجب من واجبات الإسلام، وأن الزكاة أيها الإخوة إلى جانب كونها فريضة فإنها أيضا تطهير للنفوس، فيها تطهير للنفوس من الشح والبخل، وفيها أيضا تنمية للمال، وهي كذلك مواساة للفقراء، وبذلك تحصل الألفة والمحبة والتعاون بين أبناء المجتمع، لأن الغني إذا قدم زكاته الواجبة لإخوانه الفقراء فإنه يسد عوزهم ويرفع حاجتهم، وكذلك الفقراء أيضا إذا حسوا بمن يحس بآلامهم وبحاجتهم يرفع عنهم أيضا ما يتعلق بالحسد والضغنة، ويصبح المجتمع الإسلامي مجتمعا صالحا متماسكا يشد بعضه بعضا كالبنيان المرصوص، وهما أشار إليه الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة، قال: فصل. والشرط الثاني الحرية. كنا بدأنا أيضا في آخر درس ليلة البارحة في شروط الزكاة. الزكاة واجبة لكنها لا تجب إلا بشروط، فأول تلكم الشروط الإسلام سبق الحديث عنها، فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة، ولكنه يؤاخذ على تركها زيادة على مؤاخذته على كفره بالله سبحانه وتعالى. وثانيها الحرية، لأن العبد لا يملك، وإن ملكه سيده ففيه خلاف، وعلى القول بأنه يملك فإن ملكه ضعيف، ولذلك لا تجب عليه الزكاة على القول الصحيح. وكذلك أيضا أن يكون الملك تاما، معنى تام يعني لا يحصل فيه نقص. وسيأتي أيضا الشرط الرابع وربما الثالث لم يأتي، وهو الغنى، يعني أن يكون الذي يخرج الزكاة قد ملك نصابا فأكثر، أما ما دون النصاب فلا تجب الزكاة. إذن الزكاة تجب على ملك ملك نصاب. قال: والشرط الثاني الحرية، فلا تجب على عبد فإن ملكه سيده مالا، وقلنا لا يملك، فزكاته على سيده لأنه مالكه. لماذا لا تجب عليه؟ لأنه أصلا لا يملك، فهو ماله لسيده، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري، إذن ليس له مال. ولذلك العلماء يتكلمون فيه فيما إذا مثلا انتقل ملكه إلى شخص آخر وعليه ملابس زيادة عن المعتاد، فإن هذه قالوا تبقى لصاحبه الأول، يعني يأخذ ما هو معتاد وما زاد عن ذلك لو طلبه سيد الأول فله ذلك إلا أن يشترطه أيضا من اشترى. إذن العبد لا يملك. هل يملك إذا ملكه سيده لو أعطاه مالا وقال هو لك، هل يملك؟ أيضا قال العلماء لا يملك، لأن ماله لسيده. إذن من الذي يخرج الزكاة؟ المال الذي عنده، إنما هو سيده. قال: وإن قلنا يملك فلا زكاة في المال لأن سيده لا يملكه. مرة نبين هذه النقطة. المؤلف يقول: نحن أولا العبد لا يملك، وعلى الرأي أيضا الراجع أنه لو ملكه سيده لا يملك، لكن لو قيل بأنه يملك بتمليك سيده إياه إذا أعطاه مال يملكه، فإنه أيضا في هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن المال أصبح ملكا لغير السيد، فلا تجب الزكاة على السيد. كيف تجب عليه زكاة مال لا يملكه؟ ولا تجب على العبد. لماذا؟ لأن ملكه ضعيف، لا يصل إلى درجة أن يواسي الفقراء، ولا أيضا أن يعتق مثلا أقاربه، يعني لو اشترى قريبا له لا يعتق بمجرد الشراء، وكذلك لا تلزمه النفق على أقاربه. إذن هناك عدة أمور يكون العبد فيها ضعيفا، ومن هنا لما ضعف في تلك النواحي لا تجب عليه الزكاة. قال: وإن قلنا يملك فلا زكاة في المال لأن سيده لا يملكه وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة، بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا ملكهم. يعني عندما يشتري أقارب بهذا المال أو ببعض المال لا يعتقون عليه، لكن الحر يعني لو قدر أن أبا وابنا، الابن أصبح حر فقام فاشترى والده، يعتق عليه الأب بمجرد الشراء ولا يحتاج إلى أن يعلن فيقول أعتقت أبي لا، وإنما يعتق عليه بمجرد الشراء. هنا لا يعتق، لماذا؟ لضعف ملكه. نعم. بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا ملكهم، ولا تجب عليه نفقة قريبه. بدليل أنه لا يعتق. بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا ملكهم، ولا تجب عليه نفقة قريبه. قال: والزكاة إنما تجب. إذن لماذا لا يعتق ولا تجب النفقة؟ نتيجة الضعف. إذن هذا الضعف سرى إلى ملكه، فصار ملكه ضعيفا، فأصبحت الزكاة لا تجب عليه، لأن الزكاة لماذا؟ هي أصلا لسد حاجة الفقراء ومواساتهم، وهذا ليس أهلا لأن يكون كذلك، لأنه هو نفسه ضعيف. نعم. والزكاة إنما تجب بطريق المواساة. ماذا؟ مواساة للفقراء، يعني قصد بها التخفيف، مواساة الفقراء بمعنى رفع الحال التي هم عليها من الآلام من شدة الحاجة، وهذا هو التكافل الاجتماعي الذي جاء به هذا الدين الحنيف. فإن الزكاة كما تعلمون تقوي الصلة، تعمق روابط العلاقة بين الناس، بين الغني والفقير، فتصبح المودة والإخاء قائمين بينهما، لكن لو انفصمت هذه العرى يتفكك المجتمع، وحينئذ هذا التفكك يؤدي إلى الاختلاف، والاختلاف يؤدي إلى التفرق، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. ولذلك نجد أنه من كمال هذه الشريعة الإسلامية أنها جاءت بكل ما يعين المسلمين على أن تكون كلمتهم واحدة. ومن هنا ترون أن من أول أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البلدة الطيبة أن آخى بين المهاجرين الأنصار، فربطهم برباط واحد واصطبغهم بصبغة واحدة، فأصبحوا إخوة متحابين في ماذا؟ متحابين في الله. هذا هو من أول أعمال رسول الله. فمن هذا المنطلق أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، وبدأ أيضا في الجهاد وفي نشر الدعوة وفي دعوة الناس إلى الخير. قال: والزكاة إنما تجب بطريق المواساة، فلا تجب على مكاتب لأنه عبد. المكاتب لا يزال عبدا، لأنه المكاتب كما تعلمون متى يصبح حرا. من هو المكاتب؟ المكاتب هو الذي يحصل بينه وبين سيده اتفاق، يطلب من سيده ماذا؟ أن يكاتبه على أنجم، على أقساط يدفعها له مقابل حريته، وهو يعمل عند سيده جزء لأنه مملوك، ويترك له جزءا يعمل خارج سيده، بحيث يجمع أموالا فيسدد لسيده. فإذا انتهت تلك الأقساط يصبح حرا، إذا أصبح حرا أصبح كسيده تماما. لكن هو في هذه الحالة المكاتب مملوك، لأنه مهما كان ومهما سدد من أقساط يصبح مملوكا، لأنه بإمكانه هو أيضا أن ينزع ذلك وأن يعود لسيده، أو لو أنه توقف عن تسديد ما لسيده يرجع الملك عليه ويصبح عبدا كاملا. إذن هو بمنزلة العبد. قال: وملكه غير تام لما ذكرنا، بعكس من يكون بعضه حر وبعضه مملوك، كمن يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبة نصفه، وليس عند المعتق مال زائد ليدفع أيضا لشريكه المال ليصبح حرا كاملا، فيصبح من جانب نصفه حر ونصفه عبد. فلو كان له مال حصل عليه من جانب كونه حر تجب عليه الزكاة، لأنه من هذا الجانب. قال: فإن عتق وبقي في يده نصابا استقبل به حولا. فإن عتق يعني المكاتب أكمل كل ما عليه ومع ذلك زاد عنده شيء، فحينئذ يستقبل به الحول. ما معنى يستقبل به؟ نفرض أنه مثلا أدى كل ما عليه وتوفر عنده 1000 ريال، والألف ريال إنما فيها ربع العشر كما تعلمون، فعشرها 100 وربع 100 إنما هو 25 ريالا. إذن في هذه الحالة تجب عليه الزكاة، لكن لا تجب عليه الزكاة بمجرد أنه أصبح حرا، لا، عندما توفر عنده هذا المبلغ يبدأ الحساب بالنسبة للحر. ولذلك انتبهوا أيها الإخوة، مسائل الزكاة دقيقة، يعني مسائل الزكاة فيها دقة تحتاج إلى انتباه وألا نتفرع فيها ولا نكثر الخروج كثيرا، لأن مسائل الزكاة تحتاج إلى دقة وإلى بيان. إذن إذا بقي عنده شيء بعد أن أصبح حرا يضرب له ماذا؟ وقت من هذا يبدأ الحول. فمثلا لو أنه عتق مثلا في هذا اليوم تم تقساطه ثم توفر عنده مبلغ، يبدأ عد الحول من هذا اليوم حتى يأتي ذلك اليوم من العام الذي يليه فيخرج الزكاة. قال: وإن عجز استقبل سيده بماله عولا. لأنه عجز نعم، وإن عجز استقبل سيده بماله حولا، هذا المال الذي عنده الذي في يده يستقبل به السيد حولا، ويبقى بعد ذلك ما أعطاه للسيد عن الأنجم عن الأخصاص، ماذا يفعل به؟ ذاك يزكيه السيد إذا مضى عليه حول. قال: وإن عجز استقبل سيده بماله حولا لأنه يملكه حينئذ. من الذي يملكه؟ الضمير يعود إلى السيد عندما عجز، أو أنه ماذا ما طلع، يعني راغب أن يبقى في الملك، لأنه قد يكون كسولا، لأن من الناس من يكون كسولا، فيجد مثلا لما جرب عانى الشقى والتعب وجد أنه كان ماذا في ملك سيده في خير، يأكل من أحسن الأطعمة والخدمات التي يطلبها منه مثلا خفيفة يسيرة، فوجد أن المشقة الحقه أكثر، فأراد أن يعيش في نعيم سيده، فحينئذ توقف عن التسديد ورضي أن يبقى مملوكا على أن يبقى على حالته. أما أصحاب الهمم الذين يشمرون فإنه يسعى إلى أن يكون حرا، لأن الحرية لا يقابلها ثمن، لأن الحر كما تعلمون له من الأمور حتى في أمر العبادة، يعني في أمور العبادة الحر ليس كالعبد، تعلمون فيما يتعلق بالصلوات وبالجهاد وأمور كثيرة جدا. ولذلك ترون أن من أسباب التخفيف في القاعدة المعروفة في الشريعة الإسلامية، أسباب التخفيف منها ماذا؟ اللي هو من أسباب التخفيف ذكروا أشياء كثيرة، منها الإكراه، ومنها العسر، ومنها عموم البلوى، ومنها النقص، وذكروا في النقص من العبد والمرأة، إذن هو ناقص. ولذلك إذا أصبح حرا ارتفع إلى درجة الحر فاختلفت حاله. قال: وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل به حولا لذلك. وما قبض السيد، يعني معنى وما قبض يعني السيد، وما قبض السيد يعني ما أخذه السيد من نجوم ماذا مملوكه، يعني ما جمعه من تلك الأقساط، حينئذ يستقبل بها عاما، ثم إذا مضى العام يقوم بتزكيتها. لماذا؟ لأنها أصبحت ملكا للسيد وليست لماذا للعبد. ننتبه لهذه النقاط، قلت لكم كتاب الزكاة يحتاج إلى دقة، لا يكفي أن يمر عليه. نعم. قال: وإن ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصابا لزمته زكاته. لزمته زكاته لأنه ماذا ورث عن ماذا؟ عن طريق ماذا؟ حريته، أو أخذ المال عن طريق حريته، فهو هنا جزء منه حر وجزء مملوك، فإذا أخذ عن طريق الحرية لا فرق بينه وبين الحر، عليه أن يزكي المال، لأنه يملك ذلك ملكا تاما فأشبه الحر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والشرط الثالث تمام الملك. تمام الملك يعني لا يكفي أن يكون هناك ملك، لا بد أن يكون الملك ناقص، أن يكون الملك تاما، لكن لو كان الملك ناقصا لا تجب الزكاة. قال: فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب لنقصان الملك فيه. يعني الدين الذي على المكاتب لا تجب عليه الزكاة فيه. لماذا؟ لأنه ناقص، وذكرنا العلل في ذلك، ذكرنا عدة أشياء ذكرها العلماء. فإن له أن يعجز نفسه ويمتنع عن أدائه. رأيتم ذلك، المكاتب له أن يعجز نفسه، يصطنع شيئا ويقول أنا عاجز عن التسديد، لأنه كما ذكرت لكم يحب أن يبقى في كنف سيده، أن يعيش ماذا في رفاهية، يجد أن سيده يقدره ويكرمه، وأن فيه رحمة، وأنه يعطف عليه، ربما يعامله كأولاده أكثر، فهو لا يريد أن يخرج من ذلك النعيم وذلك الخير، فيعجز نفسه، فعجزت عن ذلك، أنا أريد أن أبقى مملوكا. قال: ولا في السائمة الموقوفة. السائمة تعرفون التي هي بهيمة الأنعام، وسيأتي الكلام عنها فلا داعي أن نتكلم عنها تفصيلا. السائمة التي هي ماذا الإبل والبقر والغنم، هذه التي تجب فيها الزكاة. وسيأتي الكلام عن الأمور الأخرى مثل الخيل وكذلك الحمير والبغال وكذلك بعض الوحوش، أو ما حصل بين تلقيح بين مثلا وحش وحيوان، حيوان وحشي وحيوان غير وحشي، هذه كلها إن شاء الله سيشير إليها المؤلف ونتكلم عنها في موضعها. إذن الموقوف الذي يوقف في سبيل الله ليس فيه شيء، لكن بعض العلماء قالوا لو وقف على معين فإنه تجب فيه الزكاة، مع أن في ذلك خلاف. والأظهر عند العلماء أن لا زكاة في الموقوف، لأنه أصلا أوقف على أوجه البر، فينبغي ألا ماذا تدخله الزكاة. قال: ولا في السائمة الموقوفة، لأن الملك لا يثبت فيها في وجه، وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من التصرف فيها بأنواع التصرفات. قال: وروى مهنا عن أحمد رحمه الله: في من أوقف أرضا أو غنما في السبيل لا زكاة عليه ولا عشر، هذا في السبيل ولا عشر. وسيأتي الكلام فيما يتعلق بالعشر، وأن أبا حنيفة في بعض الأرم في بعض الأمور مع الجمهور لا يرى ماذا، مثلا لا يرى الزكاة على من عليه دين، لكنه يرى أن الزكاة تجب في عشره وفي خراجه، يعني في عشر خراجه. قال: إنما يكون ذلك إذا جعله في قرابته، وهذا يدل على إيجاب الزكاة فيه إذا كان لمعين، لعموم قول عليه الصلاة والسلام: في كل 40 شاة شاة. هذا مجرد يعني فهم، يعني يفهم من الحديث، وإلى الحديث ليس فيه دلالة واضحة. في كل 40 شاة شاة، في كل 40 شاة شاة، هذا ليس نصا لأنه يجب على الموقوف على معين شيء، ولكن هذا فيه تحديد بأنه متى تجب الزكاة في سائمة الغنم؟ إذا بلغت 40، فإذا بلغت 40 ففيها شاة إلى 120، وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام عنه. قال: ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة. تعلمون من هو المضارب أيها الإخوة؟ المضاربة نوع من الشركة، وتعرف أيضا بالخراب، والمالكية يسمونها خرابا، وغيرهم من الفقهاء يسمونها مضاربة. والمضاربة من الأحكام الفقهية التي كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام، وممن ضارب في الجاهلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تاجر بمال زوجه بعد ذلك خديجة بنت خويلد، فإن رسول صلى الله عليه وسلم سافر إلى الشام، وكذلك أيضا ضرب في ذلك ووفق في ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن المضاربة هو أن يكون شخص عنده مال وآخر ليس عنده مال، فيأتي صاحب المال فيدفع إلى الآخر مالا فيقول: خذ هذا المال بيني وبينك مضاربة، ويشترطون هل الربح على النصف أو على أكثر أو أقل، هذا أمر يرجع بينهما. إذن المضاربة جائزة شرعا، ولذلك ترون الآن أن بعض البنوك الإسلامية أخذت تعمل بالمضاربة. لماذا بالمضاربة؟ لأن المضاربة فيها ربح، ولكنها تسير وفق منهج شرعي، ولذلك يضعون في عناوينهم أنهم ماذا يعملون بالمضاربة. إذن المضاربة أن يدفع، وهي نوع من أنواع الشركة، هناك شركة العنان، وهناك مثلا شركات أخرى سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في محلها، لكن منها هذه المضاربة تسمى شركة المضاربة. شخص يدفع الآخر مال ليعمل به ويكون الربح بينهما. قال: ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة، لأنه لا يملكها على رواية. لا، الآن المضارب عندما يعمل فيها لفترة ثم يحصل ربح، متى يستحق بعد القسمة؟ يعني عندما يأتي الربح، مثلا شخص يدفع إلى شخص 2000 ريال ليضارب به، ثم بعد ماذا مرور عام مثلا تنتقل 2000 إلى 6000 والربح بينهما، فالسيء يأخذ فصاحب المال يأخذ 4 التي هي الأصل ويضاف إليها 2000 من الربح، والمضارب يأخذ 2000. لكن متى الزكاة تكون؟ تكون الزكاة بعد القسمة، بعد تصفية الحساب. وبعض العلماء يرى أنه يحسب للزكاة من حين حصول الربح، عندما يتقرر الربح حينئذ تبدأ الزكاة. ويشيرون في ذلك إلى قاعدة فقهية جزئية معروفة بأن الربح، ربح التجارة مرجعه إلى أصله، يعني ربح التجارة إنما هو حوله حول أصله. يقول ربح التجارة حوله حول أصله، ما معنى هذا؟ ربح التجارة يعني يعتبر الحول الموجود للأصل، هذا على القول الثاني. المهم أن المضارب متى يستحق المال؟ بعد أن يقسم الربح فيأخذ نصيبه، حينئذ يستقبل به عاما وتجب عليه الزكاة. قال لأن ولو قدر أن ما أخذه من الربح دون النصاب وكان عنده مال آخر يضم إلى أيضا المضارب يضم ما عنده من المال، فإذا وصل إلى النصاب حينئذ يحسب له من أول ذلك، يعني الحول بداية الحول يستقبل به حولا ثم بعد ذلك يخرج الزكاة. لأنه لا يملكها على رواية، وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر، لأنها وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها. المال إنما هو وقاية، الربح إنما هو وقاية لرأس المال، لأن المال قد يربح ثم بعد فترة يخسر، ولكن عند التصفية هو هذا النهاية. ولذلك عند النهاية يعني عندما يقسم الربح بينهم، لذلك العلماء يتكلمون عنها وليس هذا هو محل التفصيل في ذلك. يعني لو أن صاحب المال طلب فسخ المضاربة هل يقبل منه ذلك؟ قالوا نعم، شريطة ألا يتضرر المضارب بذلك، أن تكون السلع الموجودة التي تحتاج إلى بيع في فترة لو بيعت فيه لنقصت قيمتها، فهو يريد أن يصفي مع ماذا؟ المضارب، حتى تبقى له تلك العروض، عروض التجارة، فينقلها مثلا إلى موسم كموسم الحج فترتفع الأسعار، فحينئذ يكون قد غرر بالمضارب، فهذا لا يجوز. هذه إن شاء الله يأتي الكلام عنها في كتاب المضاربة. قال: واختار أبو الخطاب رحمه الله أنها جائزة في حول الزكاة لثبوت الملك فيها. جائزة في حول الزكاة، وقلت لك بأنها على قاعدة الربح ربح التجارة أصله أصل ماذا؟ حوله حول أصله، ربح التجارة حوله حول أصله، يعني الربح يربط بماذا؟ بالأصل. فقالوا يبدأ أيضا اعتباره من ماذا؟ من حول التجارة، منذ أن بدأ بالتجارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي المغصوب والضال والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه لإعتار أو جحد أو مطل، روايتان. قال: والمغصوب، ما هو المغصوب؟ هو ما يؤخذ من الإنسان قهرا، والله سبحانه وتعالى حرم ذلك وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض فوقه به 70 أراضين يوم القيامة. ولذلك من أخطر الأمور أن يتعدى المسلم على حق أخيه المسلم، بل لا يجوز أن يأخذ من حق غير المسلم. إذن من أخطر الأمور أكل أموال الناس بالباطل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يختصمان ذكر لهما بأنه يقضي على نحو مما أسمع، قال: إنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أي شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها فليدعها. فلا يظن البعض بأنه إذا ترافع مع خصمه إلى الحاكم إلى القاضي وأنه يعلم بأنه على باطل وأنه دلس على القاضي وأن الحق مع خصمه وأن القاضي لو حكم له لوجود شهود زور شهدوا معه أو غير ذلك، فإن ذلك لا يجعله يفلت من عذاب الله سبحانه وتعالى ولا ينجيه منه، فإن هناك من لا تخفى عليه خافية، من يعلم السر وأخفى، من يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. ومن هنا قالوا من الفروق بين الشريعة الإسلامية وبين القانون أن المسلم إذا تحاكم إلى شريعة الله تجد أن عنده ضمير وازع يؤلمه إذا حس بأنه أخذ حق غيره أو تعدى على غيره، تجد أن المؤمن يعيش في آلام، هناك وخزات في قلبه يحس آلامه. أما القانون فيمكن الاحتيال عنه والخروج منه، لأنه ليس حكما لله، لأنه مما قال الله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن أيها الإخوة، لو أن إنسانا غصب حقا لأخيه هذا لا يجوز أصلا، أو جحده أنكره وهو موجود أيضا، وما أكثر في هذا الزمن، قد يأتي شخص للآخر فيقترض منه قرضا ويقدم له قربة حسنة عملا بقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فهو ينال الأجر والثواب عليه، ففي النهاية ينكره ويقول: لا أذكر لك عندي شيء، ليس لك عندي شيء. إذن هو جحده، نسأل الله العافية. إذن هناك من يغصب وهناك أيضا من ينكر وهناك أيضا المماطل. من هو المماطل؟ إنسان غني ولكنه يماطل، تجد أنه يأتي إليه المسكين صاحب الحق غدا، اليوم نسيت أتيك غدا، يعطيه المواعد ويختفي عنه، يقول لأولاده يقول غير موجود، فتجد أنه يعذبه وتمضي الأيام. وربما لو علم صاحب الحق بأنه سيحصل له ما حصل لترك ذلك الحق، لأنه ربما خسر عن طريق التردد ومن آلام ومن حبس نفسه أيضا في الأوقات، وكذلك أيضا من دفع نفسه لذلك الشخص، ما لو خير لو علم ماذا سيحصل فإنه سيتركه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم حل عرضه وعقوبته. ليس لغني أن يماطل في ماذا. ولذلك من الذين يدخلهم الله تعالى سبحانه وتعالى الجنة؟ أولئك الذين ينظرون المعسرين، الذين ينظرون الأغنياء ويتجاوزون عن المعسرين. إذن هذه الأمور الثلاثة: غصب أموال الناس أخذها قهرا، أو كذلك أيضا جحدها إنكارها، أو كذلك أيضا التلاعب فيها والمماطلة. فهذه من الأمور التي حذر الله سبحانه وتعالى منها، وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما يهمنا هنا هل تجب الزكاة في هذا المال أو لا. قال: وفي المغصوب والضال والدين على من لا يمكن استيفاءه منه. هنا ذكر الضال الذي هو المال الضائع. إذن هناك مغصوب وهناك مال مجحود، أظنه ذكر ربما يذكر في موضع آخر، وهناك أيضا الدين الذي يماطل فيه صاحبه. أعدها مرة أخرى. قال: وفي المغصوب والضال والدين على من لا يمكن استيفاءه منه لإعسار أو جحد أو مطل. يعني دين على إنسان، وهذا الذي عليه دين إما أن يكون معسرا، والمعسور معذور، لأن الله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أو جاحد، وهذا هو الذي تكلمنا عنه، وهذا هو الذي عقوبته خطيرة. أو كذلك مماطل، وهذا بين رسول بأن مطل الغني ظلم. إذن هناك مال ضال ضاع من صاحبه، أو هناك أيضا دين، ولكنه إما عند معسر لا يستطيع أن يدفعه لعجزه، وإما أن يكون عند إنسان جحده بالكلية، أو عند إنسان مماطل، فهل تجب فيه الزكاة؟ قال: أو مطل، روايتان، إحداهما لا زكاة فيه لأنه خارج عن يده وتصرفه. وهذا حقيقة هو رأي أكثر العلماء، أن هذا النوع من المال لا زكاة في هذا، رأي أكثر العلماء. والرواية الأخرى قال بها بعض العلماء ولكنهم قلة، لكن القول الثاني هو الأحوط للمسلم، يعني لن ترون فيها خلاف. فمثل هذا المال إن زكيته تبقى مطمئن للناس. يعني تجد بعض الإخوة يأتي يسأل عن مسألة، هذه المسألة لو فعلها لطمأنت نفسه وارتاح فؤاده، ولو تركها ربما أنه يتركها وأخذ الفتوى، لكنه تجد أنه في قلق، هل أنا على حق؟ لا، وضع لنا ماذا قياسا ثابتا، قاعدة مستقرة، دع ما يريبك إلى ما يريبك، إلى ما لا يريبك، يعني كل شيء تشك فيه دعه. إذا الرأي جمهور العلماء هو الرأي الأول، ليس مذهب رأي الحنابلة وحدهم، أن هذا النوع لا تجب فيه الزكاة، لأنه بمثابة المال غير الموجود، معسر ما عنده شيء، جاحد خلاص انكره، أيضا مماطل متلاعب منكر، كيف تحصل على المال؟ فقالوا هذا لا زكاة فيه. النوع الآخر من العلماء قالوا يزكيه ولكن بعد أن يقدر. قال: إحداهما لا زكاة فيه لأنه خارج عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة ولأنه غير تام فأشبه الحلي. والثانية فيه الزكاة لأن الحلي ليس فيه ماذا، نما، ربما تكون العمارة العبارة غير نام، ويصح أن يكون غير تام أيضا، يعني غير نام بمعنى أنه لا ينمى، مال حبس عنك، ولذلك كونه قاسى على الحلي الأقرب أنه غير نام، يعني لا ينم فيه نام، هذا أولى حقيقة، لأنه معنى نام ما معنى لا ينمى، لأن قياسه على الحلي، الحلي تلبسه المرأة وتدخر عنده فهي لا تنمي، بعكس عروض التجارة فإنها تقلب ويباع فيها ويشترى، والدراهم أيضا تشتري بها وتبيع فهي تنمي لك المال. أما هذا مال جامد مستقر، ولذلك جاء في الحديث الحظ على المتاجر بمال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة الزكاة. قال ولأنه غير نام فأشبه الحلي، والثانية فيه الزكاة لأن الملك فيه مستقر ويملك المطالبة به فوجبت الزكاة فيه كالدين على مليء. قال والحقيقة فرق بين الدين على مليء وبين على إنسان مماطل أو جاحد. الجاحد أنكره، فأنت لكي تطالبه فيه تحتاج إلى أدلة، إما شهود أو وثائق موجودة عندك، فليس كالدين على المليء. الإنسان المليء إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى، وهذا الدين اللي عند مليء كأنه في جيبك. ولذلك المؤلف سيذكر الآن صورة أخرى بالنسبة لزكاة الدين الذي يكون عند مليء. قال رحمه الله ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه. رأيتم؟ في الدين الممكن استيفاؤه الذي عند مليء، عند إنسان يخشى الله تعالى ويتقيه، ومن يخشى الله ويتقي فأولئك هم المفلحون، فهذا إنسان يحافظ على حق خيره ومستعد أن يدفع، فهذا المال الذي عند آخر كأنه في جيب صاحبه، له أن يتصرف فيه ويفعل فيه ما يشاء. ولا الأخير يأتي الآن الجواب. ولا يلزمه الإخراج حتى يقبضه. تعيد العبارة مرة أخرى لأن هذه فيها خلاف بين العلماء مشهور. نعم. ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه ولا يلزمه الإخراج. هذا لا خلاف فيه، لكن الخلاف هل يزكيه قبل القبض أو بعده، هذا هو الخلاف. ولا يلزمه الإخراج حتى يقبضه. هنا الخلاف. ولا يلزمه الإخراج حتى يقبضه، هذا التي فيها خلاف. إذن الدين الذي يمكن يعني يتمكن الإنسان من استيفاء، هذا لا خلاف في أنه يزكى، ولكن الخلاف بين العلماء في حكم آخر يتفرع عن هذه المسألة، مسألة أخرى، ما هي؟ متى يقضى هذا الدين؟ متى يزكى هذا الدين؟ أتزكيه وهو عند صاحبك أو تزكيه إذا قبضته؟ هنا تزكيه إذا قبضته مذهب الحنابلة والحنفية، وكثير من العلماء، وهذا مروي عن الصحابة أيضا، منهم عثمان بن عفان وجابر بن عبد الله وكذلك أيضا ابن عمر، وعن جمع غفير من التابعين كالزهري وقتادة والنخعي وطاووس وغير هؤلاء، يرون أنه يزكى في الحال، لأنه مال عند غيرك تتمكن من أخذه في أي وقت ولك أن تتصرف فيه فكأنه بين يديك. إذن لا خلاف بين العلماء في أن الدين على موسر لأنه تجب زكاته، لكن أتجب زكاته بعد أن تقبضه؟ هذا مذهب الحنابلة والحنفية، أو قبل أن تقبضه؟ هذا مذهب الشافعية، وهو أيضا مروي عن جمع من الصحابة وعن التابعين. أيهما أحوط؟ الأحوط أن تزكيه القول الثاني، أن تزكيه وهو عند غيرك. قال ولا إذا رأيتم أيها مسائل الزكاة ليست من المسائل السهلة، ونعرف أنها ليست كالمسائل التي كنا ندرسها أمور سهلة، لا، لكنها ليست صعبة بالمعنى، لكنها تحتاج فقط إلى إعمال فكر وانتباه، وهذه تهمنا جدا أيها، لأننا كلنا نحتاج إلى هذه الأمور. قال ولا يلزمه الإخراج حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، لأن الزكاة مواساة. أما الآخرون فقالوا يزكى وهو عند صاحبه فلا يحتاج لما مضى، يزكيه سنة بسنة وهكذا. قال لأن الزكاة مواساة، وليس من المواساة إخراج زكاة مال لم يقبضه. ولكن الآخرين قالوا هو يستطيع أن يقبضه في أي وقت، لأن هذا المال متيسر وله أن يتصرف فيه وله أن يحيل عليه، لأنه ملي، ومن حيل على ملي فليحتل، يعني فليقبل الحوالة. واعتبرها العلماء، بعض العلماء، أن الإحالة في هذه الصورة واجبة، إذن الحال مختلف. قلت لكم الأحوط أن يزكيه. قال وظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى، لكن لا نستطيع هنا أن نقول الحق مع هؤلاء. لماذا؟ لأنه ليس معنا نص من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله. ومن هنا أيها الإخوة تلاحظوا أنه إذا لم يوجد نص من كتاب أو سنة فإنه تتوسع دائرة الاختلاف بين الفقهاء، لأنهم يختلفون في الفهم، في فهم العبارات، في ربط المسائل بعضها ببعض، بتخريج المسائل على علل الأحكام، وربما يختلفون مع وجود نص أيضا لأنهم يختلفون في فهمه، أو ربما يصح عند آخر ولا يصح عند الآخر أيضا وهكذا. قال وظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين الحال والمؤجل. لكن الذي أقول لكم أيها الإخوة، لأنه باستقراء آراء العلماء الأعلام، بأنهم جميعا دون استثناء كلهم جميعا يريدون الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل، وأن هذه الاختلافات التي نراها الكثيرة هو اختلاف ينتهي إلى وفاق. لماذا؟ كيف خلاف ينتهي إلى وفاق؟ لأن الجميع يريد الوصول إلى الحق، وما دامت غايتهم الوصول إلى الحق إذن هذا لا نسميه اختلاف تفرق، وإنما هو اختلاف اتفاقي واختلاف وفاق، لأن كل منهم لو أخذت رأيه لوجدت أنه يدور حول أدلة الكتاب والسنة. قال: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا فرق بين الحال والمؤجل، لأن المؤجل مملوك له تصح الحوالة به والبراءة منه. يعني ما في فرق بين الحال، مبلغ حل على إنسان أو إنسان بعد لم يحل أجل وفائه، لا فرق بينهما بالنسبة لماذا؟ للحكم. قال: ولو أجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة، وحكمها حكم الدين وحكم الصداق على الزوج. قال: لا لا هذه لا تستعاري، تحتاج إلى تفصيل. المؤلف أدخل مسائل في شيء يعني أنا من قال ولو أجر داره سنين، حتى الإخوة لا يقولوا بعدين ما فهمنا. قال: ولو أجر داره سنين، ما معنى أجر داره سنين؟ يعني إنسان مثلا نفرض أنه أجر داره 5 سنوات ب50,000، وهو لا يخلو من أمرين: إما أن يتسلم القيمة يعني يأخذها نقدا، وهذا جائز يعني يجوز تقديم الأجرة مع أنه بعد ما استفاد ماذا المستأجر من العين. هذه من المسائل الجائزة، لذلك تجد بعض العلماء يقولون هناك ماذا مسائل أو أحكام جاءت على خلاف القياس، فيذكرون منها الإجارة هذه، ويذكرون منها الجعالة، ويذكرون منها السلم، ويذكرون عدة مسائل، ولكن العلماء المحققين قالوا لا توجد مسائل تأتي على خلاف القياس، لأنه لا يوجد قياس صحيح يخالف نصا صحيحا صريحا. إذن الصورة مختلفة. إذن إنسان أجر داره كما قلنا، لا أضرب مثل فقط، هو قال سنين 5 سنوات ب50,000، ففي هذه الحالة لا يخلو إما أن يدفع له المبلغ نقدا يعني مقدما، وإما أن يؤجله. فإن دفع له المبلغ في الحال فإنه يستقبل به حولا، حينئذ يبدأ يعد في الحول، فإذا مضى عليه حول فإنه في هذه الحالة يزكيه. الصورة الأخرى التي أدخلها المؤلف كأنه ربط بين مسألتين، أن يكون المبلغ مؤجلا، استأجرها 5 سنوات ولكن اتفق معه لن يدفعها بعد سنة أو سنتين أو في نهاية ماذا مدة الأجرة، ففي هذه الحالة يعامل معاملة الدين على مذهبهم، مذهب الحنابلة على أنه يزكيه إذا قبضه، وعلى المذهب الآخر أيضا يزكى ولو لم يقبض، فلا تختلف الصورة عند الشافعية والنعم. انتبهوا لهذه العبارة. قال: ولو الآن إذا قرأ له: ولو أجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد. ملك الأجرة من حين العقد، لأنه حق له وجائز شرع يعني أن تقدم الأجرة، وبناء علي هذه الأجرة، هذه المسألة الأولى، يحسب لها حسابا يعني بداية الحول من استلامها، فإذا حال عليه الحول زكى. هذه الصورة الأخرى. قال: وجرت في حول الزكاة، وحكمها حكم الدين. وحكمها حكم الدين فيما لو أنها كانت مؤجلة. إذن هي مسألة أخرى، حكمها حكم الدين فيما لو كانت مؤجلة. أما كيف نجعلها حكم الدين وقد استلمها؟ يعني تصوروا معي حتى تعلموا بأنها مسألة أدخلت في مسألة، كيف نقيسها على الدين وهو قد أخذ المبلغ مقدما له؟ هذه يحسب لها الحول من وقته. لكن الصورة الأخرى ألا يكون المبلغ حاضرا مؤجلا، في هذه الحالة حينئذ يكون على نمط الدين، إذا قبض المبلغ أخرج زكاته عما مضى. هذا هو مراد المؤلف على مذهب الحنابلة، لا على مذهب غيرهم. فعلى مذهب غيرهم نقول تكون مسألة واحدة، لكن ليس هذا مذهب الشافعية. لو كان مذهب الشافعية لكانت مسألة واحدة، لأنهم لا يفرقون بين الصورتين، بين أن يكون المبلغ دفع نقدا وبين أجل ولكنه على ملي، فالصورة عندهم واحدة، لأن المبلغ أيضا الذي هو دين مؤجل هو أيضا يزكى ولا تختلف الحال. قال رحمه الله تعالى: وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموسر والمعتر. ما معنى الصداق على الزوج؟ يعني صداق المرأة، يعني ليس كل زوج يستطيع أن يدفع الصداقة حاضرا، ولكن قد يكون مؤجلا، يتزوج امرأة ويؤخر ما دفع الصداق، وهذا جائز شرعا. إذا ما حكمه في هذه الحالة؟ كيف تخرج زكاته؟ الصداق هو ملك لمن؟ هو ملك للمرأة. على من؟ هو دين للمرأة على زوجها. كيف يعامل الصداق؟ نستمع إلى ما يقول المؤلف. وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموسر والمعتر، لأنه دين، وسواء في هذا قبل فقد الدخول. عرفتم الآن، أود أن تعرفوا رأي العلماء. من العلماء من لا يفرق بين الدين وبين ماذا؟ المبلغ الحاضر في الزكاة، والحنابلة يفرقون بينهما كما رأيتم. قال: وسواء في هذا قبل الدخول وبعده، لأنها ما معنى قبل الدخول؟ يعني قبل دخوله بزوجته أو بعدها، لأنه قبل الدخول كما هو معلوم يثبت له النصف، وبعد ذلك وبالدخول يثبت الصداق كاملا، ويثبت ماذا؟ إنما هو بإرخاء الستار، والمسألة فيها خلاف، من أرخى سترا يعني فيها مسألة خلافية في كتاب النكاح. قال رحمه الله تعالى: فأما إن أسر رب المال وحيل بينه وبين ماله. وهذا يحصل، الإنسان عرضة في هذه الحياة، يعني قد يؤسر رب المال، يعني يضرب في الأرض، وهذا كان يحصل كثيرا. أما الآن الحمد لله دب الأمن وانتشر وأصبح الناس في خير، فالإنسان يخرج من بيته وينتقل من بلد إلى بلد لا يخاف إلى الله سبحانه وتعالى، فالأمن موجود ومستقر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أيضا، وينبغي أن يشكر الذين عنوا بهذا الأمر أيضا. لكن الإنسان قد يؤخذ، يعني قد يؤسف، يختطف الآن، يسمونه اختطاف في مكان ويخفى في مكان، والزكاة قد حلت، كيف يخرج؟ هل الزكاة نقول تتوقف حتى يأتي صاحبها، أو نقول تخرج لأنها مواساة للفقراء وحق لهم؟ لا. قال: فأما إن أسر رب المال وحيل بينه وبين ماله، أو نسي المودع لمن أودع له. أيضا قد تذهب بمالك فتضع عند شخص، وأنت مثلا نسيت ذلك الشخص، يعني أردت أن تسافر، الآن تغيرت الأمور تعلمون في بنوك وفيه، لكن العلماء نحن نتكلم عموم، وفيه من لا يأخذ بهذا النظام، في ناس لا يزالون تجده يحفظ ماذا دريهمات في بيته، وتجد أنه أيضا أراد أن يسافر يدعى عند شخص، لا يزال، لأن تصور أن الأمور انقطعت له مع وجود المصارف الإسلامية والبنوك وغيرها، لكن مع ذلك في ناس لا يزالون يعملون. وأيضا الحكم يظل باقيا، الحكم يظل باقيا. إذا إنسان ماذا أسر فأبعد عن ماله، أو كذلك إنسان وضع ماله وديع أمانة عند شخص ونسي من المودع عنده، هو أودع من لا يدري، يريد أن يأخذ لا يدري، في هذه الحالة هل تجب الزكاة؟ نعم تجب الزكاة. قال: فعليه فيه الزكاة، لأن تصرفه في ماله نافذ. ولهذا ما معنى لأن تصرفه في ماله نافذ؟ الآن هذا الذي يسر في حالة الأسر أيجوز له أن يبيع ماله؟ يعني نفرض أن ماله ماشية، أو نفرض أنها عروض تجارة، أو أن ماله مثلا من الثمار، أيجوز؟ نعم يجوز له أن يبيعه، لأنه إنسان عاقل مدرك، توفرت فيه ماذا؟ القدرة على ماذا؟ يعني هو يعني توفرت فيه شروط ماذا؟ الملك، فله أن يبيع. إذن هذا الذي أسر له أيضا أن يبيع ذلك المال، أيضا ذاك الذي أودع مثلا ماشيته عند شخص أيضا له أيضا أن يبيع تلك الماشية. إذا ما دام له أن يتصرف فيها في تلك الحال التي هو فيها، أيضا لا يسقط ماذا؟ حق الفقراء في تلك الحالة. قال: ولهذا لو باع الأسير ماله أو وهبه صح. قال: وإذا حصل الضال في يد ملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرناه. ما هو الضال؟ الضال يعني الإنسان قد يجد مالا لنسميها اللقطة، يعني إنسان ضل له مال، مبلغ من المال، أو ضلت مثلا له مثلا يعني ماشية فوجدها آخر فحفظها، وتعلمون النظام أنها تعرف حولا كاملا، ثم بعد ذلك بعد الحول يضع العلامات على ذا ويتملكها، فإن خشي عليها هناك الذي يجده الإنسان شيء يتطرق إليه الفساد لا يتصرف فيه مثل الثمار وغيرها، وشيء لا يتطرق إليه الفساد فإنه يتملكه، فإذا حال عليه الحول يخرج الزكاة. أيضا قد يأتي صاحب الحق بعد الحول، ليس معنى هذا أن الإنسان وجد لقطة ضالة قام تملك أنه إذا جاء صاحبه يقول مع السلامة ليس لك شيء، لا هي حق له، ولكن هذا من باب حفظ الحقوق يتملك، فإن جاء صاحبها فالحمد لله وإلا فهي له. قال: وإذا حصل الضال في يد ملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرناه، يعني في حول التعريف ليس فيه شيء، لكن بعد حول التعريف يحسب له حساب، يبدأ الحول ثم بعد الحول يزكي، وفيما بعده يملكه الملتقط فزكاته عليه دون ربه. ربه يعني سيد المال صاحب المال، زكاته على الملتقط دون ربه يعني دون مال رب المال. قال: ويحتمل ألا تلزمه زكاته. ذكر ابن عقيل رحمه الله ومن العلماء من قال لا زكاة فيه، لأن هذا المصدر ليس له أيضا، فهذه التي قال المؤلف قال تحتمل، ولكنها قول عند العلماء الآخرين، فقالوا لا زكاة فيه، لأنه كيف يزكي مالا ليس له، فهذا المال هو تملكه لكن ملكه له ليس تاما، ونحن اشترطنا قالوا اشترطتم في الملك أن يكون تاما، وهذا ملكه له ليس بتام، فكيف تجب فيه الزكاة؟ إذا لا زكاة فيه، وهذا رأي لبعض العلماء. قال: لأن ذكر ابن عقيل رحمه الله لأن ملكه غير مستقر، إذ لمالكه انتزاعه منه عند مجيئه. غير مستقر يعني غير ثابت، قد يملكه عام أو عامين فيأتي صاحبه ويملكه، وأنتم تعلمون قصة الرجل، تعلمون ذلك الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، رجل كان عنده عامل أجير فعمل عنده فترة ثم ذهب ولم يأخذ أجرته، فقام فنماها له حتى صار قطيع عظيم، فلما جاء إليه يطلب حقه قال هذا لك، فقال أتسخر مني؟ قال لا يا أخي لا أسخر منك. فتعلمون هذا الذي نمل الغير أحد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، أحدهم الذي كان يقف تأخر ليلة ومعه قعوب لبن في إناء، كانت عادته ألا ينام الليل إلا وقد أسقى والديه عناية بهم، فجاء متأخرا فوجد والديه قد ناما، فشق عليه وصعب على نفسه أن ينام ويترك والديه، فظل واقفا واللبن في يده ينتظرهما حتى الصباح، فلما استيقظ عليه أسقاهما وأولاده ماذا يصرخون بالبكاء، يئنون بالبكاء من الجوع، ومع ذلك وقف. والثاني أيضا الذي كانت له ابنة عم وحاول معها كما هو معلوم يريد أن يرتكب معها المعصية وتعب، فلما مرت السنون ونزل القحط نزلت عند رأيه، ولكنه عندما قرب منها خوفته في الله، قالت اتق الله لا تفتضه إلا فخاف الله سبحانه وتعالى. إذن هو في تلك الحالة الذي بذل ذوب قلبه وغايته وسعى، بذل كل وسيلة وقرر أن ينفق الكثير ليصل إلى ابنة عمي عن طريق الحرام، وأخيرا يصل إليها، ولكنه عندما خوف بالله سبحانه وتعالى خاف. ورجل ذكر الله خاليا فضابت عينه. إذن والثالث هو صاحب ماذا الذي كان يسقي والديه. وهكذا ترون أيها الإخوة، لأن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر من أحسن عملا، فاعمل لله سبحانه وتعالى تجد أن الله تعالى كريم جواد سيجازيك على أعظم، إن تقدمت تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين إلى غير ذلك من الأمور. قال رحمه الله تعالى: وذكر ابن عقيل لأن ملكه غير مستقر إذ لمالكه انتزاعه منه عند مجيئه، يعني إذا جاء صاحب الضال لا يأخذها في أي وقت لأنه حق، والله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فكيف بما يستحل أحدكم مال أخيه بغير حق. ولذلك أيها الإخوة، إذا كان صاحب الزرع الثمر البستان الذي اشتراه فحلت به جائفة نزلت به آفة من السماء، لما جاء إلى رسول الله قال: بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق، يعني يريد أن يخفف عنه، يريد أن يرفع من ألامه لأن اشتراه وجاءت الآفة فقضت عليه وعلى أعظم، فرفق بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق، التي نسميها نحن في الفقه الإسلامي الجوائح، وأهل القانون يسمونها نظرية الظروف الطارئة. ما معنى ظروف طارئة؟ شيء طرا عليك ما كنت تتوقع، ولكن نحن نسميها الجوائح التي تصيب. اذا فقهنا الاسلامي غني بكل ما هو موجود في القانون وزياده على القانون، لان هذا نزل من عند الله، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وذاك من وضع البشر من زبد افكارهم، يبدون الراي اليوم ويغيرونه غدا، يكتبون الكتابه اليوم ويغيرونه، وكلنا يعرف انه قد يكتب الكتابه فاذا رجع يريد ان يغير نفسه تبدو له ملاحظه. فهذا هو صنع البشر. البشر مهما اوتوا من الذكاء ومن الفطنه فانهم لا يستطيعون ان يدركوا سر الكون الذي أراده الله سبحانه وتعالى في عمارة هذا الأرض وفي استقامتها وفي صلاح أحوال الناس. من الذي يعلم ذلك؟ هو خالق هذا الكون، هو خالق هذا الإنسان، هو الذي يعلم ذلك. جاء بهذه الشريعة الإسلامية الغضة الطرية الشاملة الكاملة التي وفت بحاجة الناس في كل زمان ومكان. نعم فيه خلاف، قال والأول فيها خلاف، قال والأول أصح، لأن الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول وفي المال المزيد. الأحوط أن يزكي، ولكن لو نظرت ناحية فقهية يعني الثاني أدق حقيقة، لكن من ناحية الاحتياط الاحتياط أن يزكي. قال لأن الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول وفي المال الموهوب للابن مع جواز الاسترجاع. شوفوا، وفي المال الموهوب شرات المؤلف، المؤلف في الزكاة ليس كالصلاة يبسط القول وأدلة، لأن المسائل لما يكون معادلة ترى فيها وضوح، لكن هذه مسائل، مسائل الزكاة كثيرة ودقيقة تحتاج لأعمال فكر، وترى أيها الإخوة دراسة المسائل الدقيقة تفيد أكثر طالب العلم وحتى أيضا الإنسان المصري والمنتبه، لأن هذه التي تفتح الذهن، هي التي تعود الإنسان على أن يغوص ويتعمق ويفهم. أما المسائل البسيطة هذه يعود نفسه عليها يصبح دائما سطحي، لكن عندما يتعمق نعم. إذا انظر المؤلف يعطي إشارات لأنه يربط المسائل بماذا؟ بمسائل، وهذه ماذا؟ ثمرة القواعد الفقهية. تجد أنه يعطيك قاعدة وينقلك إلى أبواب كثيرة، ربما ينقلك إلى 20 أو 40 باب من أبواب الفقه ينقلك في المسائل. لكن كيف تعرف القواعد؟ أولا تعرف الفروع، تلم بالفروع، فلا يستطيع إنسان أن يلم بقواعد الفقه إلا أن يكون عارفا بفروع الفقه، لأن القاعدة ستنقلك إلى أول الفقه إلى آخره إلى أوسطه إلى ما بين ذلك، فتجد أنك تتنقل كالذي يتنقل في ماذا؟ في بستان، من ثمرة إلى ثمرة. إذا نعود إلى مسألتنا هذه. قال كالابن، نعم كالأب، وفي المال الموهوب للابن مع جواز الاسترجاع. وفي المال الموهوب للابن مع جواز الاسترجاع، ما الاسترجاع؟ معنى هذا تعلمون بأنه جاء النهي أن يهب الإنسان هبة ثم يرجع فيها. العائد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. هذا من أعظم الأمثلة، تجدونه مثل كيف تتقبله النفس. يعني الذي يهب شيئا يتبرع به لأخيه يعطيه إياه كالكلب إذا قى يرجع ويأكل قيه. فهذا الإنسان يفعل هو مثله تماما، إلا الوالد مع ولده، لأن الإبن وماله لأبيه. ولذلك في قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما وهف ابنته عائشة ماذا؟ زرعا له أو مزرعة وهبا له، ثم سأل عائشة رضي الله عنها أتصرف تباعت؟ قالت لا، قال إن لك كذا أخوان ولك أيضا أخت، والأخت بعد لم تولد، كانت حملا في بطن زوجته، وهذا من فراسته رضي الله تعالى عنه، رأى ذلك في المنام وغيره. المهم أنه وقع كما قال، فاسترد ماذا؟ الحديقة التي وهبها إياه. إذن الأب قالوا هو الذي استثنى، ليس لأحد أن يهب شيئا فيعود فيه إلا الأب فيما يهب ابنه، وهذا جاء فيه الحديث. إذا رأينا هذا، الأب قد يهب ابنه ولكن له أن يرجع فيه، وأيضا قد يهب الابن فيتبين له بأنه حاف فيعود. ولذلك لما جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة يريد أن يخص أحد أبنائه لكثرة بره به، يريد أن يخصه ويريد أن يشهد أمه، قالت أشهد على ذلك رسول الله، فلما جاء قال لا تشهدني على جور، اعدل اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، له ذلك لكن فيه جور وفيه ظلم، قال لا تشهدني على جور، أنا لا أشهد على جور، على أمر فيه حيث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذن العدل مطلوب، لكن العدل له أن يعود في هبته. أما إنسان يهب أخاه المسلم ثم يرجع فيقول وهبتك شيء فلا. قال: فإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها عليه أو أبرأ الغريم غريمه من دينه. ما معنى أبرأ؟ سقطه عنه، قال له أنت بريء، يعني الدين الذي لي عليك، أو قالت المرأة ما صداقي أو ما بقي من صداقي هو عفو أبرأتك منه، حينئذ ينتهي. لكن من الذي يزكي المال؟ لو كانت في زكاة، هل تزكيها الزوجة أو يزكيها الزوج أو تسقط؟ كل الأقوال ذكرت في المسألة. قال: ففيه روايتان، إحداهما على المبرئ زكاة ما مضى. من هو المبرئ؟ هو المبرئ المرأة بالنسبة للزوج، والدائن أبرأ المدين، قالوا هو الذي أبرأ فيتحمل الدين، فهذا من كمال المعروف لأنه أحسن، وما دام قد أحسن يفعل ذلك. والآخرون قالوا لا، الذي يؤدي هو الذي عفي عنه، فهذا شيء عظيم أن يسقط عنه الدين، أن تسقط المرأة عن زوجها أو الدائن عن المدين. وأيضا حينئذ ما الله تعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل، فهو محسن فكيف أيضا يطالب بأن يؤدي زكاة ذلك؟ قال: إحداهما على المبرئ زكاة ما مضى، لأنه تصرف فيه أشبه ما لو أحال به أو قبضه. لأنه تصرف فيه أشبه ما لو، نعم، أشبه ما لو أحال به أو قبضه، يعني لو أحال به يعني على آخر أو أنه قبضه. قال: والثانية زكاته على المدين، لأنه ملك، لأنه ملك ما مل، لأنه ملك ما ملك عليه قبل قبضه منه. لأنه ملكه ما، لأنه ملك ملك ما ملك عليه قبل قبضه منه. نعم، ملك الذي هو الثاني. نعم.